الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة. قتيبة وقتيبة بن سعيد البغلاني الثقة السبت الأمين، وقلنا من اللطائف أنه ليس أحد من الكتب الستة اسمه قتيبة سعيد إلا قتيبة بن سعيد البغلاني. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ومن الثقات الأثبات من النبلاء. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار وهو من خيرة أهل مكة، ثقة ثبت أمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة رضي الله عنه وأرضاه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. هذا حديث عظيم فيه جمل من الآداب والأساليب التربوية، فيها أن السلام عقد مجلس العلم ومجلس التحديث، وعقد المجالس من بركة هذه الأمة، من رحمة الله بهذه الأمة عقد مجالس العلم، بها ترحم الأمة، بها تقود الأمة، بها ترى عزها، ترى نصرها، ترى تمكينها بهذه المجالس. وهذه المجالس هي مجالس إرث النبي صلى الله عليه وسلم. مغبون من ضيع هذه المجالس، مغبون من حباه الله هذا الخير ومنحه الله هذا الخير ثم بعد ذلك تركه وولى، ويعني قل نزل منزلة من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أما الثالث فأعرض الله عنه. والحق بأن هذه المجالس هي عصب حياة هذه الأمة، بل وزيادة الإيمان بهذه المجالس مشهودة معروفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما مر في الأسواق وجد الناس ينشغلون بالسفق، قال لهم: أنتم هنا تنشغلون بالدرهم والدينار وتذرون إرث النبي صلى الله عليه وسلم يوزع في المسجد، فدخلوا المساجد فما وجدوا إلا حلق الذكر وحلق العلم. فقالوا: يا أبا هريرة، أين إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم: إرث النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي ترونها، حلق الذكر وحلق العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا يذكرون اسم الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة، حفتهم بأجنحتها إلى المعالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون أين حلق الذكر وحلق العلم، ثم يقولون: بغيتكم، فيأتون فيلتفون حوله ويسعدون ويعرجون إلى ربهم جل في علاه، فيقول الله جل في علاه لهم وهو أعلم بهم، فيقول الله جل في علاه: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: جئناهم وهم يعني أو قالوا يحمدونك، يكبرونك، يمجدونك. فيقول الله جل في علاه يعني يقول: ما يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة، وما يسألون؟ يسألون الجنة، وهل رأوها؟ إلى آخر الحديث. فائدة الحديث بأن ملك قال: ربي فلان ما جاء للعلم، جاء لحاجة، فيقول الله جل في علاه: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسه، هذا فائدة المجالس. فترى أن السلام يعقد المجالس مع الصحابة، وهكذا كان الصحابة. عمر بن الخطاب كان يعقد المجلس يعلم فيه الناس ويستشير الناس، حتى أنه كان يدخل معه ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، فكانوا ينكرون على عمر بن الخطاب، يقولون لنا أبناء في سن هذا، لما تدخله علينا؟ فأراد أن يثبت ويظهر مكانته وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. فسألهم عن قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال ما تعلم عنها يا ابن عباس، أو قال قولوا ما تعلمون عنها، كل جاء بما عنده ولم يسلم الحقيقة. فقال ابن عباس: ما تعلم عنها يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: قال هذه إشارة من الله جل وعلا إلى قرب أجل أو دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أعلم عنها إلا ما تعلم يا ابن عباس. فعرفوا له قدره. هنا السلام يعقد المجالس والصحابة يعقدون المجالس، والعلماء النبلاء كانوا يعقدون مجالس التحديث. تعلمون ابن عيينة، مالك، الإمام الشافعي، ما من أحد إلا وعقد ذلك في المساجد. والبركة، كل البركة في مجالس العلم التي في المساجد. ولذلك يمكن الإنسان أن يقرأ، أن يطلع، أن يسمع شيخا في شريط أو في استوانة، لكنه لن ينال البركة التي هي موجودة في مجالس العلم. وقد يفتح عليك في المجالس ما لا يفتح على غيرك بحال من الأحوال. والأصل في العلم لا التحصيل فقط، بل التحصيل والفهم. والتحصيل والفهم، لذلك قال: يؤتى المرء الفهم بإيش؟ بنيته. المهم الفهم. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو أعظم شيء. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد المجلس والتف حوله الصحابة رضوان الله عليهم، وعلمنا أسلوبا، وهذه المسألة الثانية، أسلوبا راقيا في أسلوب التعليم، وهو أسلوب السؤال والجواب. أسلوب السؤال والجواب، وهذا باب علم راقي، لكن ليس لأي أحد يستطيع أن يصل إليه. لذلك كان الصحابة وكان التابعون وكان العلماء يتدرسون في العلم بالسؤال والجواب. وأنت عندك لو تصفحت التاريخ ونظرت إلى التابعين وتابعي التابعين في الصحابة، كان عمر بن الخطاب يعني له نوبة، والأنصاري نوبة، وكل منهم ينقل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مدارسة. ولذلك أنت ترى الصحابة كانوا يعقدون هذه المجالس، مجالس المدارسة لا مجالس التعليم، مجالس المدارسة كثيرة. من هذه المجالس مجلس كان لابن عباس مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، فكان يحدث فيه بينهما أن يطرحوا المسألة ويكون النقاش بينهم. حدث المجلس بين ابن عباس وأبي هريرة، لما قال له أبو هريرة في الوضوء مما مست النار، قال: انظر ما تقول يا أبا هريرة، انظر ما تقول يا أبا هريرة، فإن ال ال ال انظر ما تقول يا أبا هريرة، قريبا ما أن تقول نتوضأ من الحميم. قال: يا ابن أخي، إن هنا شيخ الدكتور قال: انظر ما تقول، جزاك الله خير، انظر ما تقول يا أبا هريرة. قال: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. وأبو سلمة اختلف مع ابن عباس، وهم يتدرسون مسألة المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها، فقال ابن عباس: أبعد الأجلين. قال أبو سلمة: لا، بل بالوضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، مع أبي سلمة ابن عبد الرحمن. فأرسلوا جميعا إلى أم سلمة ففصلت لهم النزاع. فالحق أن المدارسة والسؤال والجواب من أفضل طرق التعليم تربويا هكذا. ولذلك يقال أنه المدرس لابد أن ينشط التلميذ بهذا، يطرح له، يجعل له مساحة من الوقت يناقشه، يدرسه، ينظر في تفكيره كيف يتأمل، كيف يفهم، كيف يعقل. ولذلك أبو زرع كان ابن أبي حاتم يقول: كان أبو زرع يأتي إلى أبي، وأبي له قسط من الليل، فكان يترك الليل من أجل المدرسة مع أبي حاتم. فكانت المدرسة هي خير وسيلة إلى العلم. وذلك أنت ترى الإمام الشافعي في كثير من المسائل كانت المسألة فيها مناظرات كثيرة، الشافعي ناظر كثيرا جدا في هذا الباب. وأنت لما ترى في كتاب الرسالة، أو ترى في كتاب اختلاف مالك، أو ترى في كتاب مسألة جماع العلم، تراه يطرح المسألة على أنها سؤال وجواب بينها وبين الآخر. فهي طريقة ممتازة جدا لباب العلم، أسلوب تربوي يبينه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث العظيم، بأنه سأل الصحابة عن أمر فحذر عقولهم حتى يبدي كل واحد من الصحابة ما عنده. فهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة في هذا الباب، وهي ما مسألة تفضيل الأكابر أو معرفة الفضل أهل الفضل، تفضيل الأكابر، وهذه جاءت عندما سألهم السلام إنما الشجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، فوقع الناس في الشجرة البوادي، قال عبد الله وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا ثم قال أحد قال فاستحييت، في رواية أخرى في غير صحيح قال فرأيت في القوم رأيت أبا بكر ورأيت عمر فاستحييت أن أتكلم بين يدي هؤلاء. معرفة الفضل لأهله، معرفة الأكابر، هذا من الفضل وهذا من الأدب ومن الخلق الحسن. ما لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وبينه في غير ما موضع، كما قالت عائشة أمرنا، أمرنا هذه لابد أن تكون مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يأمر عائشة إلا من إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم، وقد قال الله تعالى يؤتي كل ذي فضل فضله، والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ابتسم عندما يعني قال لما اشتد الأمر بين أبي بكر وعمر، قال لعمر الخطاب هل لا تركتم لي صاحبي، فابتسم أبي بكر عندما أفسح ووسع المجال لعلي بن أبي طالب وقال لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. فابن عمر من فضله أنه عرف الفضل لأهل الفضل كأبي بكر وعمر، فاستحيا أن يتقدم بين أيديهم، وهذا كما قلنا من أدب الصحابة الجم، ومن الأدب العظيم أن تعرف فضل الكبير، فإذا كنت في محلة وهناك من هو أعلم منك لا تتقدمن بين يديه، التقدم بين يديه وإن وافق هو وأقر في ذلك هذا من سوء الأدب منك، يعني هذا منك فيه شيء من سوء الأدب. ولذلك قال أحمد بن حنبل كان يجلس وشيخه خلف بن أحمر ومعه غيره، فلما سئل قال تعلمنا أن لا نتقدم أو لا نتكلم في بين يدي كبرائنا، وابن عينة قال ذلك، قال علمنا تعلمنا من علمائنا ألا نتقدم بين يدي الكبار، ألا نتقدم بين يدي علمائنا، لذلك ما كان يتكلم بحال من الأحوال. حتى شعبة كان يقول فإذا اختلفت أنا والثوري فقدموا الثوري، وأيضا أبو موسى الأشعري لما تكلم بمسألة وكان فيهم ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه وخالفه قال كيف تسألوني وفيكم هذا البحر. لكن ابن عمر عرف الفضل لأهله، لكن هنا في هذا الباب ممكن أن يراجع ابن عمر في هذا الباب لأنهم سكتوا، فإن سكتوا له أن يتكلم، الكلام في محله إن تكلموا فلا يتقدم بين يدي كلامهم، لكنهم بعدما أبدوا سكتوا، فلما سكتوا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر واحدا منهم كان أولى وأجدر به أن يتكلم بما عنده. ولذلك في بعض الروايات غير الصحيح قال له عمر تعرف لو كنت تكلمت بها لكان خيرا لي من كذا وكذا وكذا، يعني لا أملك بيوتات الدنيا، ما يهمني تتكلم أنت بمثل هذه وتظهر بأنك يعني قد علمت ما جهل الآخرون. فهنا أيضا الفضل ابن عمر أنه عارف الفضل لأهل الفضل. من هذه المسائل أيضا مسألة فضل النخلة، فضل النخلة، أن السلام قال هي النخلة وذكرها وخصها، وهنا يقول إنما الشجرة لا يسقط ورقها هذا من فضلها الآن، يعني عدد النبي صلى الله عليه وسلم فضل النخلة. وكثير في أحد يهتم بالزرع أو شيء من ذلك يفهم ما تعرفون؟ طيب النخلة لها فضل كثير بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل هذا، وأفضل من ذلك هو مسألة القياس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط ورقها، فهذه النخلة لا يسقط ورقها هذه من فضلها لا يسقط ورقها، قال إنها مثل مسلم. والعلماء يقولون من فضل النخلة أمور، الأمر الأول بأن النخلة دائما تكون مثيرة، إذا أثمرت فإنها تعطي ثمارها، تعطي ثمارها وأيضا تستفيد من ورقها تستفيد من يابسها من قواعدها من خشبها، فكل شيء فيها يستفاد منه، الثمر النخلة كل شيء في النخلة من ثمرة من غيرها كلها يستفيد، حتى اليوابسة الثمرة تستفيد منها، وأيضا تأخذ من ورقها ومن غيره علف للبهائم، ومن خشبها يمكن أن تجعل الأواني. فالغرض المقصود أن النخلة نفعها كثير ونفعها وفير، لا يتوقف النفع على شيء واحد بحال من الأحوال. من فضل النخلة أيضا التمثيل، وجه الشبه بين المسلم وبين النخلة، لأن الإنسان قال إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، وإنها مثل المسلم، يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مثل المسلم. فإذا نظرنا إلى وجه الشبه بين النخلة وبين المسلم فكثير، أولا النخلة كثيرة الخير كما بينا بالتفصيل في مسألة الورق والثمر وأيضا الخشب وغير ذلك والقواعد، فالنخلة كثير الخير، وكثيرة الخير، والمسلم كثير الخير. المسلم في كل مكان إذا وجد فيه يفوح شذا، هو الذي يؤثر على الناس جميعا. تراه يتكلم في الحديث، أو تراه يتكلم في التوحيد، أو تراه يتكلم في مسألة في العقيدة، أو تراه يتكلم في مسألة في الفقه، ترى الناس يسألونه، تراه ينصح ناصحا، تراه وادا، تراه متصدقا جوادا كريما، تراه مصليا، تراه أمرا للناس بالمعروف ونهيا عن المنكر. فقالوا النخلة كثير خيرها، والمسلم كثير خيره، أو المؤمن كثير خيره. أيضا من ذلك النخلة إذا أسأت إليها أحسنت إليك. هذا بإيش؟ بالقول ولا بإيش؟ ها إذا قذفتها ما ردت عليك إلا بإيش؟ إلا بالثمر، إلا بالثمر. والمؤمن الحق كذلك، كما قال الله جل في علاه ادفع بالتي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأيضا من ذلك بأن بأن الشجرة إذا قطعت رأسها ماتت. وهذا تشبيه صراحة ليست للمسلم، بل هذا على إيش؟ على التعميم. شجرة إذا قطع رأسها ماتت، كذلك الإنسان إذا قطع رأسه مات. لكن هذا في المسلم وأيضا في الكافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمن مثل المسلم، إذا فهي على السمات والصفات التي تكون يعني المسلم. أيضا الشجرة لا تحمل إلا باللقاح، وأيضا البشر كذلك، ولكن هذا أيضا ما فيها من الإسلام. لكن قد نقول تخص المسلم في إيش؟ عمل فيك ايه؟ طيب ممتاز، يعني الثمرة تؤكل ففيها الخير، والمسلم يخرج يعني في الغالب الصالحين الذين يكون فيهم الخير. لكن ماشي، انها تبقى على العموم. انت فهمت السؤال؟ ما هي لا يمكن ان تصبر الا باللقاح. بس لكن نتكلم هل هذا على عموم ولا ممكن نقول لا هي خاصة بالمسلم؟ هو الخصوص وجهه وتوجيه صحيح أخونا وهاب حسام، آسف. أثمر الخير، وهي إذا لقحت أتت بالخير. ممتاز. هو طبعا المسألة أصلا ممكن نقول أنها تكون خاصة بالمسلم ليس بالعموم، على مسألة أن الإنجاب تعبد، والتعبد لا يكون لكافر. مسألة الإنجاب تعبد، والتعبد لا يكون لكافر. تناكحوا تكسروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. مفهوم؟ بهذا وجه شبه أصعي. فإذا قال إنما الشر شرط الناس طرقها، وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. طبعا فحدثوني ما هي أمر، ولكن هذا الأمر السياق صارف من الوجوب إلى الاستحباب، وأنه على الإرشاد. يعني فحدثوني ما هي، فوقع الناس في الشجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة. هذه أيضا تكون فيها مسألة أخيرة في الحديث. ما هو؟ ما هي؟ كنت تكملها، نحب نسمعه. ماشي، كنت تكمل. افتح لي، افتح لي. خلاص كلمه انت، كنت عايز أرعبه. ها؟ الصحابة أفضل الناس؟ أعقل. صحيح، نعم. قد يقدم الفضول على الفاضل بيش بعلم، لكن لا يخص. تقول له إيه هضربوا بعض؟ نعم أستاذ مستر صحيح. أنت إيش؟ أنت ميت ولا أنت أصلا مع الميتين ولا إيه؟ ألا تتقي الله ربك؟ ماذا تفعل؟ أنت بتلعب بيال ولا بتعمل إيه؟ بيغتسل؟ ماشي ماشي، غفر الله لك. قلت أنا كلمت الشيخ عشان أساس إن هو يجدد عليك إنك نايم يبقى تشتغل، ممكن؟ الشيخ سعيد هيقول لك بتعمل إيه؟ جزاك الله خير، تفضل الشيخ صبري معي. لا، يقال العلم لا بعد ما ننتهي. اجلس لسه. يجوز لو أذنت، لو أذن عليك يجوز تمشي، اقعد حتى ننتهي. انت هتأذن كم بقي؟ صراحة أنت حريص، ما فيش ما نستطيعش أن نرد عليك في شيء، لكن تعال شوف المسألة. قال ووقع في نفسي أنها النقل. إيه المسألة ممكن ترتبط بهذا الباب؟ طب يلا محمد تفضل. ها لا مش مسألة حدسية. ها ممتاز. للعلم وإن كان مكتسبا أصله هبة، فيهم من هو أفضل من ابن عمر ولكن الله جل في علاه خص ابن عمر بذلك، صح ولا لا؟ فيهم أبو بكر وعمر، وعمر ملهم. لذلك لا تحقرن أحدا من أهل العلم، وهذا ردا على من يقول أنت تنتقص من المخالف. أنا لا أنتقص من المخالف أبدا، ممكن يكون صحيحا إن كان المخالف ليس مخالفا. مش فاهمين طبعا، أفهمكم. إن كان المخالف ليس أهلا لأن يكون مخالفا فأنتقص بك من رجل ليس له في العير ولا في النفير، لا هو طلب العلم ولا طالب علم ولا يعرف شيء عن العلم، كيف أعد مخالفا؟ هو أصلا ليس مخالف، لا أراه مخالفا، يكون مقلدا. لكن لو كان مخالفا من طلبة العلم لا تحقرن أحدا من أهل العلم بحال من الأحوال، ولو كان أقل منك علما، ولو كان أضيق منك اطلاعا، أو أضيق منك حفظا. لا، الفضل قد يخص الله بما لا يخصك به، قد يفتح الله عليه فهما لم يفتحه عليك، قد يؤتي الله علما أنت تندهش كيف هذا العلم عنده، لأن الأصل أنها من الله جل في علاه. لذلك هذا الذي حدا بالإمام مالك يقول ليس العلم بكثرة المسائل، لا تحسبن العلم أن تجلس وتكثر من المجالس وتكتب وتحفظ فتكون أنت أعلم الأرض، لا، قال ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم نور يؤتيه الله من يشاء. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وهذا تأصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي. قال إنما أنا قاسم والله معطي، أنا فقط أوزع ما أمر الله به جل في علاه، والله الذي يعطي. ورزق القلوب أقوى من رزق الأبدان، فالله جعله هو الذي يعطي القلوب العقل عنه والفهم عنه سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه عموما وما بكم من نعمة فمن الله. الله جعله أمر نبيه أن يستزيد منه بإيش؟ العلم. والرب زدني علما، زكي بن مسعود كان إذا قام الليل يردد هذه الآية ويدعو الله كثيرا رب زدني علما رب زدني علما. قال مثلا من يرد الله به خيرا ها يفقهه، هو يفقهه في الدين. فانظر كان في هناك أفضل الصحابة على الإطلاق وما خصهم الله بهذا العلم، وضربوا في شجر البوادي وكانت المسألة عند ابن عمر، لأن الله شو هو إيش يقول ووقع في نفسه، يعني الله تعالى ألهمه بأن هذا هو الصواب. لذلك منها بعض العلماء يقولون يعني أوفر التفاسير في الأحلام، يعني حظا هو ما أوقعه الله في نفسك، هذا أصدق التفاسير. قال ووقع في نفسي أنها النخلة، وهذه فيها دلالة على أن العلم هبة من الله جل وعلا وإن كان يستزيد بالاكتساب. فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، ففيها الرجوع إلى العالم إذا استشكل على طلبة العلم فأغلقت المسألة، ففيها الرجوع إلى العالم. والصحيح ففي هذا أيضا تعليم لأهل العلم أنهم يرجعون إلى الأعلى، أنهم هذا تعليم لهم إلى أن يرجعوا إلى الأعلى. ومن لم يرجع للعالم ففيه كبر، والذي فيه كبر لا يصل بحال من الأحوال. لذلك ابن عيينة لما سئل عن النبيل قال النبيل الذي يأخذ ممن هو دونه، هذا النبيل حقا لا يأنف أحدا، الذي يأخذ ممن هو دونه وممن هو فوقه وممن يكون قرينا لهذا النبيل حقا، لأنه لا يأنف العلم، هو أحوج الناس إلى العلم. لذلك لما سألوه قالوا من أحوج الناس إلى العلم، من أشد الناس عوازا للعلم؟ قال العالم أحوج الناس للعلم. لذلك ترى كثير من المشايخ كانوا يجلسون للتلاميذ يستادون علما في هذا الباب. وكم أنت ترى من تلميذ حدث عن شيخي فحدث الشيخ عن تلميذي. ونحن أمس لما ترجم لنا أخونا في الكلام على تاج الدين السبكي ورأينا كيف كان الذهبي وهو يترجم لأبيه، يترجم لتقي الدين السبكي ويقول سمع منا وسمعنا منه. والشافعي كان يقول ذلك مدحا في أحمد، وكان يرسل أي يقول يعني إن جاءك الحديث عراقيا أو كوفيا فما قال له حجازيا، لأن الشافعي أعلم بحديث الحجاز من الإمام أحمد. قال فدلنا عليه أو فأخبرنا به، وكان ينقل عنه عن الإمام أحمد كم وكم بأن النبي له الذي يأخذ ممن دونه ممن هو فوقه، حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال هي النخلة وأجابه. ففيها أيضا مسألة أخيرة، وهي مسألة من طرح السؤال لابد أن يجيب، ومن طرح الشبه لابد أن يفندها ويرفعها. ولذلك أنت ترى خطأ المصنفين، ومنهم الرازي يطيل النظر جدا ويطيل النفس جدا في نقل شبه أهل البدع، ثم بعد ذلك في الرد مات بعد آخر شبهة نقلها، مات نام جنب بجانبها، ويكون ويأتي ضعيفا جدا في الرد، فبهذا يمكن للشبه ويمكن البدع ويكون ضعيفا في الرد. لذلك نقول بأن هذه المسألة واجب على العالم إن طرح شبهة لا يتركها، لابد أن يفندها ونهل، وإن طرح سؤالا أن يجيبه تعليما ووفاء تعليما للناس. هذا آخر ما يمكن أن يقال في هذا الحديث العظيم في باب حدثنا وأخبرنا. الفائدة أو الفوائد من هذه الرواية، الفائدة الأولى صحة القياس. وأدلة القياس كثيرة، لكن من أين؟ إن مثل المثل، فإذا كان بالتمثيل فهذه دلالة واضحة جدا على إلحاق النظير بالنظير، والقياس باتفاق الصحابة دليل من أدلة الأحكام، والصحابة قد قاسوا كثيرا. في أحد احنا درسنا كتابا كاملا اسمه أقيسة الصحابة، في أحد ممكن يأتيني بقياس واحد من أقيسة الصحابة؟ قياس واحد. نعم قياسي كيف صدحهم؟ ليس قياس، هذا ليس قياس يحكم به ذو عدل منكم. هو يمكن أن يقال في تقريب أنه يقول الأرنب فيه كبش، لكن ليس قياس، هذا ليس قياس. يعني وإن كان في نوع قياس وهو إيه التقويم، هذا نوع لكن لا ليس قياس. أستاذ حسام أفنتوضع أين هو؟ أين هو؟ بص عشان وشك ما عشان ما تموتش وتتخطف كلامك صحيح، فأنا بهزك عشان إيش؟ تقف. أين هو؟ أبو هريرة يقول له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نتوضأ مما مست النار. تفضل. أنا ممكن أقول لك هذه وجهة قياس، ويرد عليك إيراد قوي لا تستطيع رده. ما أنا كده بكلكعها لك أكثر. ها؟ إيه؟ لا الإيراد غلط، ليس الإيراد. اخترعت حجر هي طوبة بيحدف. لا ليس هذا الإيراد. ليس هذا الإيراد. الحنوط ما زال موجودا مع انك تقترب وبعد كده تتحنط. الايراد انه ليس من القياس بل هو في داخل النص نازل تحت العموم. ايش الاخوه لا تفكر نازل تحت العموم يا حبيبي. سخنت ماء يا بابا، لما اذا سخنت الماء مسه النار ولا ما مسه النار؟ نازل تحت العموم ولا ما نزل تحت العموم؟ يبقى اذا انا سارد عليك انه ليس قياسا بل هو نازل تحت العموم. فهمت حبيبي؟ هذا هو ممتاز. ثلاثة قياسة ممتاز. هات اهو تعوضنا شويه عن الاخطاء اللي انت عمال تقع فيها. قياس ايه؟ قياس ابي بكر يوم الاسراء. يوم ما قالوا له انه ذهب الى بيت المقدس قال له اني اصدق بما هذا اسمه قياس الاولى. انا اريد قياس العله. وحتى قياس شبه جيد ممتاز. هذا أول قياس صحيح. قياس عمار عندما مرغ نفسه في التراب قاس التيمم على، لأن التيمم أعضاء الغسل أن يعمم جسده بالماء، فقال إذا أعمم جسدي بالتراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتسم له، القياس وبديع هذا، لكن النص هو الذي عدل له هذا. فقال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا تخفيفا وتيسيرا. أصل تيسير والتخفيف صح، هذه أول قياس، قياس أبي بكر، قياس أبي بكر في المناظرة الكبرى هي بينه وبين عمر، قال والذي نفسي بيدي لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. وين وجه القياس؟ ممتاز. قال أما صلاة فحق البدن والمال حق إيه؟ حق الماء، والزكاة حق المال، والزكاة حق المال. هذا القياس الثاني. القياس القياس على إيه؟ هو رد الأمر على التأصيل، ليس القياس، رد الأمر على التأصيل العام في المواريث. أي قياس؟ نعم هو، ولكن هذا ليس قياس، هذا إيضاح، وضع الشيء في موضعه. ما في أي قياس آخر؟ طب في كثير. ممتاز. طب واحدة بالله عليك، أنا عايز واحد بس، أريد قياس واحد بس لو سمحت، قياس واحد. قياس النبي لعمر سهل حبيبي، ما قال له أرأيت إن مضمضت فهذه المضمضة هو خير. ماشي، ما هو صح. ممتاز. يبقى صحة القياس. نعم، تقديم أبو بكر للخلافة قياس الأول كما يقول، قياس الأول. قال رضيه لدنيانا فلا يرضاه لديننا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أهل العلم درجات. نعم، إيش قلت؟ قياس شبه إيش؟ أفلا نرضاه لديننا؟ يعني ممكن، لكن هو الحق أنه فيها ما فيها من الشبه الكبير في مسألة الخير وغير الخير. أهل العلم درجات تتفاوت درجاتهم، وهذا أصل خلق، يعني هذه سنة كونية أن الله خلق الخلق وفاوت بينهم، وحتى أنه قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم، لكن في هذا الباب وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولا ما سأله صلى الله عليه وسلم إلا لذلك ليتنافس المتنافسون. صحيح؟ من وين هذه؟ من وين هذه الفائدة؟ استحيا؟ لا، غلط. علم ابن عمر وجهلهم، ليس كما قلت أنت متى ظلمتك، ليس كما قلت أنت، صحيح علم هو وجهلهم. علم هو وجهلهم، هذا التفاوت. فهو تقدمهم ولا ما تقدمهم؟ تقدمهم لأنه علم بهذا بالعلم. مفهوم؟ ضيعت مني الفائدة القادمة، وجهك بيتعبني في لما تقعد تتبلم كده ببقى، لأن هو أصارت الراجل هنا كان بتذكره، فأنا حمود راجل كان بيناقشه في مسألة يقول له اسكت بعد الدرس وبتكلم يا محمد، وأنا عمال وبعدين ده إيه ده هو بيعمل كده، وأنا عمال أقول له إيه ده يا شيخ محمد، شوية هو يقول له شوفك بعد الدرس هكذا، فقلت بقى خلاص ده هيضرب فينا. غفر الله لك. اسم الشيخ عشان هي يعني هي جاءت وانا ما اتكلم، نظرت له وهو يبلم، ف قدر الله ما شاء فعل. طيب نقول الثالثة، فضل مجالس العلم. نعم جاءت الحمد لله، فضل مجالس العلم. الرابعة، كل مجتهد مصيب. من وين هذه؟ حريص. ها؟ ممتاز. ضربوا في شجر البوادي وقد أخطأوا، ولم يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم. لما؟ لأن لهم الأجر في ذلك. فالمصيب هنا يعني مصيب الأجر، والمعنى أن كل مجتهد ممدوح ليس مذموما، وهذه تفيد جدا طالب العلم في الخلاف. الخلاف المعتبر لا إنكار على على على على من خالفت. وذلك يعني يقول لما نقول إن واحد التام واحد بالتنقسم المخالف أخطأ في ذلك، لأنه لا إنكار على المخالف إن كان الخلاف يسع. إن كان الخلاف وهذا هذا هذا لابد أن تفرق بين إيش؟ بين مناطات الخلاف أو أنواع الخلاف. فإن كان الخلاف يسع فكل له أجر ولا إنكار على واحد منهم. ولذلك السلام لم ينكر، ضربوا في شجر البوادي وأخطأوا وما قالوا الصواب، وذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرابعة أعتقد صحيح؟ الرابعة يا كاتب، يبقى بقيت الخامسة. في هذا مسألة عقدية؟ ها؟ بس من وين هنا؟ الوضع في نفس ابن عمر، وعمر قال لو تكلمت بذلك. انا ممتاز، جزاك الله خير، لان هو في الروايه الاخرى يبقى هو من الروايه الاخرى قال له لو تكلمت بذلك، ففيها دلاله على ان حديث النفس ليس بالكلام. طبعا عندنا ادله صريحه في هذا الباب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به ما لم تعمل او تتكلم. هذا صريح بانه ليس بكلام، لكن الحق بأنه ينزل منزلة الكلام العزم. العزم ينزل منزلة الكلام، لأن العزم عمل والعمل كلام. وكنا نريد أن نعطي الورقات، لأنه احنا سندخل على باب مهم جدا، باب الفعل والترك فعل، عشان السنة التركية. لكن السنة التركية أيضا ليست على الإطلاق، ليس كل ترك فعل. الترك مراتب ثلاثة، وهذا إن شاء الله نفصله بإذن الله.